نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى: السؤال 21، ما هو الصراط المستقيم وما صفته؟ الجواب: الصراط المستقيم هو العلم النافع والعمل الصالح، والعلم النافع هو ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة، والعمل الصالح هو التقرب إلى الله بالاعتقادات الصحيحة وأداء الفرائض والنوافل واجتناب المنهيات، وذلك يرجع إلى القيام بحقوق الله وحقوق عباده، ولا يتم ذلك إلا بالإخلاص التام لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والدين يدور على هذين الأصلين، فمن فاته الإخلاص وقع في الشرك، ومن فاتته المتابعة وقع في البدع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم وفقنا لاتباع هدي نبيك الكريم، اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: السؤال 21، ما هو الصراط المستقيم وما صفته؟ هذا سؤال جليل الشأن، عظيم الأهمية، وهو من أهم المهمات، وجدير بكل مسلم أن يعنى بهذا الصراط المستقيم معرفة وسلوكا وثباتا على ذلك إلى الممات. والشيخ رحمه الله تعالى أورد هذا السؤال لبيان ما هو الصراط وما هي صفته، وبين يدي هذا الموضوع العظيم الجليل نحتاج إلى الوقوف مع أمور عديدة تتعلق بهذا الصراط المستقيم. الأول منها أن نعلم علم يقين أن الهداية إلى هذا الصراط المستقيم منة إلهية وهبة ربانية وعطية هي أجل العطايا، وهبة هي أفضل الهبات وأعظمها، ومن هدي إلى صراط الله المستقيم فقد فاز بسعادة الدنيا والآخرة. والله عز وجل وحده هو الذي بيده الهداية إلى الصراط المستقيم، لا يهدي إليه إلا هو سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالهداية إلى الصراط المستقيم هي منة الله سبحانه وتعالى وفضله على من شاء من عباده، يجتبي إلى هذا الصراط جل في علاه من يشاء. الدعوة مبذولة للجميع، يدعو إلى دار السلام، فالجميع مبذولة لهم هذه الدعوة، أما الهداية فمنة الله سبحانه وتعالى وفضله على من شاء من عباده. نظير هذه الآية قول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فالاجتباء والهداية والاصطفاء هذا فضل يتفضل الله سبحانه وتعالى به على من شاء من عباده. ولهذا في القرآن آيات كثيرة جدا فيها بيان أن الهداية بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولهذا يجب على المسلم أن يعتقد ذلك، أن الهداية بيد الله، فالله عز وجل الهادي يهدي من يشاء، يهدي من يشاء، يوفق من يشاء. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وقال عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال عز وجل: بل الله يزكي من يشاء. قال عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ولهذا يجب على المسلم أن يعتقد ذلك وأن يؤمن إيمانا جازما أن الهداية إلى الصراط هذا بيد الله، والله سبحانه وتعالى هو وحده الهادي إلى صراطه المستقيم جل في علاه. وهذا ينقلنا إلى أمر آخر في هذا الباب العظيم، باب الهداية إلى الصراط المستقيم، ألا وهو أن العبد في افتقار عظيم وحاجة ماسة وضرورة ملحة أن يدعو ربه دعاء مستمرا في لياليه وأيامه أن يهديه الصراط المستقيم، محتاج إلى ذلك حاجة ماسة أن يدعو ربه في أيامه ولياليه أن يهديه الصراط المستقيم، وهو فقير أشد الفقر إلى هذا الأمر، بل فقره إلى ذلك أعظم الفقر وحاجته إليه هي أشد الحاجات. ولهذا يجب على العبد أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديه الصراط المستقيم في كل يوم وليلة دعاء متكررا. والله عز وجل لم يوجد على عباده دعوة تتكرر مع العبد في أيامه ولياليه مثل هذه الدعوة. والله عز وجل قد افترض عليك أن تقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، في اليوم والليلة 17 مرة بعدد ركعات الصلوات المفروضة، 17 مرة في اليوم والليلة تقول اهدنا الصراط المستقيم. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون: ينبغي أن ينبه العوام أن هذا دعاء. العلماء رحمهم الله يقول: ينبغي أن ينبه العوام أن هذا دعاء، اهدنا الصراط المستقيم هذا دعاء تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم. بينما كثير من العوام يقرأها وقرأها كثيرا في حياته وهو لا يستحضر أنه دعاء، وربما لا يدري أنه دعاء، وربما لا يستشعر أنه دعاء. ولهذا قال أهل العلم ينبغي أن ينبه العوام أن هذا دعاء، اهدنا الصراط المستقيم، تدعو الله عز وجل هذه الدعوة العظيمة الجليلة التي أعظم الدعوات، والله لم يوجب دعوة مثلها على عباده، وهذه دعوة افترضها الله عليك في اليوم الليلة 17 مرة، 17 مرة في كل ركعة، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والفاتحة فيها استهلال بحمد الله وتمجيده وتعظيمه وحسن الثناء عليه والإقرار له بالعبودية وعقد العهد على ذلك، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم من بعد ذلك يأتي هذا التوجه والسؤال، يوضح لك ذلك ما جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة الفاتحة، المراد بالصلاة في هذا الحديث الفاتحة، وسميت الفاتحة صلاة لأنها من أعظم أركان الصلاة وأجلها شأنا. قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. كيف هذه القسمة؟ قال: إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله جل وعلا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن اهدنا الصراط المستقيم، هذا سؤال، هذا دعاء تدعو الله سبحانه وتعالى به، اهدنا الصراط المستقيم. ولهذا ينبغي أن يعلم في هذا الباب ما يتعلق بالصراط المستقيم، أن العبد بحاجة ماسة أن يدعو الله سبحانه وتعالى هذه الدعوة، أن يهديه ربه جل في علاه صراطه المستقيم، مع يقين من العبد أنه لا يهدي إليه إلا الله، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فالهداية بيده عز وجل، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، هذا فضل الله. ولهذا ينبغي على العبد أن يعنى بهذه الدعوة العظيمة، وأيضا ما جاء في السنة من دعوات تتعلق بهذا الباب، مثل ما جاء في حديث علي لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو الله به، قال: قل اللهم اهدني وسددني. وفي رواية: قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد. ومثل ما جاء في حديث ابن مسعود لما طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه دعاء، قال: تقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. ومثل ما جاء في حديث دعاء القنوت: اللهم اهدني في من هديت إلى آخره، ونحو ذلك من الدعوات. ويدخل في هذا أيضا سؤال الله عز وجل العافية من والسلامة من الزلل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. وكان أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالحاصل العبد بحاجة أن يداوم على الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى أن يهديه إلى صراطه المستقيم، وهو على يقين أنه لا هداية له إلى هذا الصراط إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وفضل ومن. الأمر الآخر من الأمور المتعلقة بهذا الصراط ما ذكره رحمه الله بقوله: ما هو الصراط، ما هو الصراط المستقيم وما صفته، ما هو الصراط المستقيم وما صفته. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سئل هذا السؤال بعينه، قيل له: ما هو الصراط المستقيم؟ قيل له: ما هو الصراط المستقيم؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: طريق تركنا النبي صلى الله عليه وسلم في أدناه ونهايته في الجنة. طريق تركنا النبي عليه الصلاة والسلام في أدناه ونهايته في الجنة، هذا هو الصراط المستقيم، هذا هو الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو طريق دل النبي عليه الصلاة والسلام الأمة إليه ودعاهم إليه، كما قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا العباد إلى هذا الصراط المستقيم وبينه لهم وأوضح معالمه وذكر صفته وبين حدوده وضرب أيضا في بيانه الأمثال البينات الواضحات، حتى إنه عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابن مسعود: مرة خط عليه الصلاة والسلام خطا في الأرض مستقيما، وخط على جنبتيه خطوط، وضع يده على الخط المستقيم وقال: هذا صراط الله المستقيم، قال: هذا صراط الله المستقيم. وعلى جنبتيه سبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه، قال: هذا صراط الله المستقيم. ثم قرأ الآية الكريمة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فصراط الله المستقيم طريق واضح مستقيم ليس فيه اعوجاج ولا انحراف، في تمام الاستقامة. وعلى جنبتي سبل، سبل معوجة وطرق منحرفة يمينه وشماله، ولهذا السير على هذا الصراط المستقيم ينبغي أن يكون مصحوبا بالحذر من الانحراف يمينا وشمالا، ينبغي أن يكون مصحوبا بالحذر من الانحراف عنه ذات اليمين وذات الشمال، مجاهدا العبد نفسه على المضي على هذا الصراط والثبات عليه إلى أن يتوفاه الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. في هذا الباب الشريف العظيم جاء في السنة ضرب مثل آخر في توضيح الصراط، مثل عظيم جدا، كل منا بحاجة إلى أن يتأمل هذا المثل وأن يعيه وأن ينتفع به. جاء في حديث النواس ابن سمعان في المسند وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، سوران جداران يمينه وشماله. انتبه للمثل، استحضر المثل. وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة على اليمين وعلى اليسار، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع يدعو من أول الصراط: يا عبد الله أو يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، ادخلوا الصراط ولا تعوجوا. وداع يدعو من جوف الصراط: يا عبد الله لا تفتح الباب، فإنك إن فتحته تلجه. قال عليه الصلاة والسلام: أما الصراط فهو الإسلام، أما الصراط فهو الإسلام. ولهذا لو قيل ما الصراط المستقيم يمكن أن يختصر الجواب بهذه الكلمة كما جاء في الحديث: الصراط المستقيم الإسلام، هذا هو الصراط المستقيم. الإسلام دين الله عز وجل الذي رضيه لعباده ولا يرضى لعباده دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، فالصراط المستقيم هو الإسلام. قال: أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فحدود الله، حدود الله، حدود الله عز وجل أي شرعه دينه الذي حده لعباده ورضيه لهم، وهذا الحد لا يجوز للعبد أن يتعداه: تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. لا يجوز أن يتعدى هذه الحدود، يلزم شرع الله لا يخرج عنه، لا يحيد عنه، يثبت عليه. فالسوران حدود الله، والأبواب التي عليها ستور مرخاة قال: محارم الله، محارم الله. وفي القرآن قال: تلك حدود الله فلا تقربوها في الآية الأخرى. هذه الحدود الممنوعة. ولهذا جاء في هذا المثل داع من جوف الصراط يقول: يا عبد الله لا تفتح الباب، هذه لا يقربها العبد. المحارم الأبواب التي تفضي إلى الحرام، السبل التي تؤدي إلى الباطل لا يقربها العبد ولا يلج في شيء منها. قال: وأما الأبواب التي عليها ستور مرخاة فمحارم الله. لاحظ الآن هذه الأبواب التي تفضي إلى الحرام قال عليها ستور مرخاة، ما قال عليها أبواب وكوالين. لو كان في أبواب وكوالين يحتاج الفتح إلى ماذا؟ يحتاج إلى وقت، يقف ويفتح ويبحث عن مفتاح، وهذا يفتح وهذا ما يفتح. لكن إذا كان ما على الباب إلا ستارة ما يحتاج إلى وقت، يدفع الستارة بكتفه ويدخل ولا يقف، عليها ستور مرخاة. ولهذا ليس بين الإنسان وبين الحرام إلا غشاء، غطاء، غطاء يسير جدا، إن فتحه دخل. ولهذا يحتاج العبد فعلا في هذا الباب أن لا يفتح الأبواب، لا يفتح المنافذ، لا يخاطر بنفسه. كثير من الناس يقول: أنظر أشاهد أرى، مجرد ما يفتح تبدأ النفس تتطلع إلى الدخول، وإذا دخلت تورط، إذا دخل تورط. ولهذا جاء في الحديث قال داع من جوف الصراط يقول: يا عبد الله لا تفتح الباب، فإنك إن فتحته تلج. قال: وأما السوران فمحارم الله، وأما الداعي في أول الصراط فكتاب الله الذي يقول: يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوج كتاب الله. وأما الداعي الذي من جوف الصراط فواعظ الله في قلب كل مسلم، واعظ الله في قلب كل مسلم. الله عز وجل جعل في قلب المسلم واعظ، ولهذا الإنسان المستقيم، الإنسان المستقيم إذا حدثته نفسه أو قرين السوء أن يدخل في شيء من المداخل المحرمة يجد في نفسه وخزا، ألما، ضيقا، عدم ارتياح، ولهذا يكون مثل هذا الأمر غير مرتاح غير مطمئن. فإن ضغط على نفسه ولم يبالي بهذا الواعظ ودخل واستمر في الدخول، استمراره وتعمقه في الدخول يعطل هذا الواعظ، كما قيل كثرة الإمساس يذهب الإحساس، ما يصبح يشعر، يصبح فيما بعد يدخل في عظائم كبيرة جدا وهو متبلد إحساسه ما يشعر. لكن ما دام أنه مستقيم على الصراط فيه واعظ، واعظ حساس ونافع جدا، وينبغي على المسلم أن يحافظ عليه محافظة عظيمة جدا، لا أن يطمره ويغمره بالدخول في متاهات المعاصي حتى يصبح ماضيا في المعاصي ولا إحساس له ولا شعور، حتى يقحم نفسه في العظائم والجرائم وكبائر الأمور ولا يشعر ولا يجد لها أثرا في نفسه من ألم، أو حتى إنه لا يباشر القتل العدوان والاعتداء على الأموال وانتهاك الأعراض والشم ولا يبالي والعياذ بالله. هذا مثل عظيم ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لبيان هذا الصراط المستقيم، لبيان هذا الصراط المستقيم. وينبغي أن ننتبه إلى فائدة مهمة تتعلق بالصراط، مرت معنا في المثل الأول في حديث ابن مسعود، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: وعلى كل سبيل شيطان، وعلى كل سبيل شيطان. هذا أمر يحتاج كل سالك في هذا الصراط المستقيم أن يكون منتبها له، أن الشيطان قاعد له في هذا الطريق المستقيم. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، قاعد لابن آدم بأطرقه، أي كل طريق يسير فيه يقعد له الشيطان في الطريق، بل هو قاعد عند بيت الإنسان ينتظر خروجه ومعه أعوان وأنصار. وفي الحديث: إذا خرج من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قيل: هديت وكفيت ووقيت. وقال شيطان لشيطان آخر: كيف لك السبيل بمن هدي وكفي ووقي؟ إذن هم جالسون عند البيت، جالسون عند البيت ينتظرون، إن كان خارجا لعبادة لثنيه عنها، وإن كان خارجا لمعصية لدفعه إليها. فالشيطان قاعد لهذا الهدف: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ولهذا يجب على العبد أن يكون على حذر من هذا الشيطان. والشيطان عدو يراك ولا تراه، قال بعض السلف: عدو يراك ولا تراه شديد المؤنة، لكن بإذن الله إذا لجأت إلى الله واعتصمت به سبحانه وتعالى واستعذت به من الشيطان ليس للشيطان عليك سبيل. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ولهذا قال سبحانه وتعالى في الآية أخرى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ولهذا يجب على السائر أن يكون على حذر من الشيطان ووساوسه وهمزه ونفثه ونزغاته ويكثر من الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيذه من الشيطان الرجيم. في صفة الصراط يقول الشيخ رحمه الله في الجواب على السؤال يقول الصراط المستقيم هو العلم النافع والعمل الصالح. هو العلم النافع والعمل الصالح كما قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى العلم النافع ودين الحق والعمل الصالح هذا هو الصراط المستقيم وهو الإسلام وهو دين الله الذي رضيه لعباده. علم وعمل دين الله علم وعمل هذا هو الإسلام وهو دين الله سبحانه وتعالى الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم سبحانه وتعالى دينا سواه. فإذا الصراط المستقيم مثل ما قال الشيخ العلم النافع والعمل الصالح. انظر هذا في الفاتحة قال عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فذكر أن الناس مع الصراط أقسام ثلاثة منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالون. أما المنعم عليهم فهم أهل العلم النافع والعمل الصالح أهل العلم النافع والعمل الصالح وهذا هو دين الله. دين الله علم وعمل. دين الله ليس عمل بلا علم. إذا كان العمل بلا علم فهذا ضلال لأن الله سبحانه وتعالى لا يعبد هكذا بما يريد الإنسان وبما يهوى الإنسان. يعبد الله بما شرع ولذا أرسل الرسل حتى يبينوا للناس شرع الله دين الله. لا يعبد الله بالأهواء والآراء والتخرصات يعبد بالشرع الذي نزله سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين هذا اللي يعبد به سبحانه وتعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. هذا دين الله سبحانه وتعالى لا يعبد بالأهواء والآراء والعقول والتخرصات يعبد بما شرع سبحانه وتعالى. فالدين ليس عمل بلا علم وليس أيضا علم بلا عمل. الدين علم وعمل هذا هو دين الله هذا هو الصراط المستقيم. ولهذا من كان من أهل العلم والعمل فهو من المنعم عليهم لأن المنعم عليهم من جمع الله لهم بين العلم والعمل العلم النافع والعمل الصالح. والمغضوب عليهم من عندهم علم لا يعملون به علم لا يعملون به مثل اليهود. قال الله سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها يعني لم يعملوا بها كمثل الحمار يحمل أسفارا كمثل الحمار يحمل أسفارا هذا مثل ضربه لهم. ولهذا قال بعض السلف من فسد من علمائنا ففي شبه من اليهود. والقسم الثالث من يعبد الله سبحانه وتعالى بغير علم قال ولا الضالين. الضلال هو العبادة بغير علم هذا ضلال. ولهذا أيضا قال بعض السلف ومن فسد من عبادنا ففي شبه من النصارى. النصارى هذا الذي يغلب عليهم عبادات ابتدعوها ما كتبها الله سبحانه وتعالى عليهم ولا شرعها لهم، ابتدعوها وأحدثوها. والله لا يعبد بالأهواء والبدع، وإنما يعبد بالشرع المنزل الذي رضيه سبحانه وتعالى لعباده. قال: الصراط المستقيم هو العلم النافع والعمل الصالح، ثم شرح الأمرين. قال: والعلم النافع هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، هذا هو العلم النافع. العلم النافع قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ميزة أهل السنة والجماعة، يذكرون الحكم والدليل، الحكم والدليل، نؤمن بكذا لقول الله تعالى كذا، ونعتقد كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، مقرون بالدليل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في العقائد والعبادات وعموم الدين. فالعلم النافع هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. والعمل الصالح هو التقرب إلى الله بالاعتقادات الصحيحة، وأعظم ما تتقرب إلى الله تطلب قرب الله به الإيمان، الاعتقاد الحق الذي هو أصل الدين وأساسه، الذي هو أصل الدين وأساسه. مر معنا قبل قليل في صلاتنا قول الله سبحانه وتعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هذا من أعظم ما تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به، الدين الصحيح، الاعتقاد الحق. وأداء الفرائض، أداء الفرائض، ولهذا جاء في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم من بعد ذلك النوافل، قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال: واجتناب المنهيات، يعني المحرمات، واجتناب هذا فرض، يجب على العبد أن يتجنب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فإذا وقع في المحرمات عرض نفسه لوعيد الله وعقوبته سبحانه وتعالى. قال: وذلك يرجع إلى القيام بحقوق الله وحقوق عباده، وذلك يرجع إلى القيام بحقوق الله وحقوق عباده. حقوق الله عبادته بما شرع سبحانه وتعالى، وحقوق العباد معاملة بما أمر الله وبما جاء عن رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله تعالى: ولا يتم ذلك إلا بالإخلاص التام لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. والدين يدور على هذين الأصلين، دين الله يدور على هذين الأصلين ويقوم على هاتين القاعدتين: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص مقتضى شهادة لا إله إلا الله، والمتابعة مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإخلاص هو أن يؤتى بالعمل صافيا نقيا لم يرد به إلا الله، هذا هو الإخلاص. الإخلاص أن يؤتى بالعمل صافيا نقيا لم يرد به إلا الله، والله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل قل أو كثر إلا إذا كان بهذه الصفة. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. أيا كان العمل، صلاة أو حج أو زكاة أو عمرة أو غير ذلك، لا يقبله الله إلا إذا أريد به وجه الله. وليرتبط عن نبينا عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى الميقات في طريقه للحج وأهل، قال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. لا يقبل الله الحج ولا غيره إلا إذا كان صافيا لم يرد به إلا الله سبحانه وتعالى والآن مع الوسائل الحديثة تصوير الثابت والمتحرك فتح على الناس باب شر عظيم جدا، والله باب شر عظيم فتح عليهم، وإن والله نشفق عليهم، فتح عليهم باب شر. وأيضا وسائل الاتصال عند الكعبة يرفع يديه يدعو، وأحيانا لا يدعو، أحيانا يرفع يديه للصورة ومباشرة يرسلها على المجموعة العمل الذي فيه إشراك ما يقبل، فكيف بالعمل الذي أصلا لم يقصد به الله؟ يعني أحيانا ترفع اليدين لا للدعاء، للصورة فقط، ولهذا لا يدعو، يرتب إحرامه وملابسه ويرفع يديه، وإذا التقطت الصورة خفض يديه أصلا ما فكر في. وأحد الأشخاص يحدثني أنه رأى شخصا في المسجد مع صاحبه وجلس على هيئة التشهد والتقط له صورة وقام جلس على أصلا ما صلى هذا، ويرسل الصورة للمجموعة مباشرة، الصورة حية ومتحركة، ثابتة ومتحركة. رأيت بنفسي شخصا أخذ المصحف من المصاحف أيضا الكبيرة وفتحه وما قرأ، التقط له صورة من هنا وصورة من هناك وطبق المصحف، قلت تعال يا أخي تعال، ما أصلا ما فتح المصحف تعبدا لله وقراءة لكلام الله، للصورة فقط. لو كان فتحه وقرأ وصور نفسه وأرسل مرآة ما قبل الله من قراءته، فكيف بالذي أصلا لم يقصد العبادة لا في دعائه ولا في جلوسه في التشهد ولا أيضا في قراءته في فتحه لكتاب الله؟ مصيبة، والله مصيبة، والله شيء مؤلم لما يرى الناس يتعبون ثم يفاجأ هؤلاء ما يجد هؤلاء أعمالهم في صحائف حسناتهم، لأنها ليست لله، ما يقبل الله هذا. يقال لمن يرائي يوم القيامة اذهب إلى من كنت ترائيهم فالتمس منهم أجرا، اذهب إلى من كنت ترائيهم التمس منهم أجرا، المجموعة الذين تراسلهم اذهب إليهم، هل منهم من يعطيك أجرا؟ فهذه والله مصيبة، يعني مصيبة جدا مؤلمة، يتعب ويسافر ويغترب ويدفع المال ويبطل أعماله بمثل هذه الأشياء، فالله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا بالإخلاص، أن يكون خالصا لله صافيا لم يرد به إلا الله سبحانه وتعالى، لم يقصد به إلا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، بلزوم نهجه. وإذا كان العمل غير موافق للهدي، هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، رد على العامل ولم يقبل منه، حتى ولو كانت نية طيبة وقصده حسن ومراده الخير يرد عليه العمل، ما يقبله الله منه، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه غير مقبول منه. أحد الصحابة بنية حسنة ومراد طيب، يوم عيد الأضحى ذبح شاته قبل الصلاة، ونية حسنة ومراد طيب، كان مراده أن تكون شاته أول شات تؤكل، ما يأتي الناس من الصلاة إلا وهي جاهزة مذبوحة ومطبوخة ومهيئة، النية حسنة. قال له النبي عليه الصلاة والسلام شاتك شات لحم ليس تضحية، شاتك شات لحم، لماذا؟ قبل الوقت. قال شاتك نيته ما شفعت له، حسن نيته مراده الطيب ما شفع له، قال شاتك شات لحم. قال والله يا رسول الله ما عندي غيره، ما عندي إلا عناق، تجزي؟ قال تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك، يذبحها بعد الصلاة، أما التي قبل الصلاة هذه ليست تضحية. النية حسنة المقصد طيب ما يشفع له. النبي صلى الله عليه وسلم قال شاتك شات لحم. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يجتهد على أن تكون الأعمال موافقة، فالدين كله يدور على هذين الأصلين، إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول. جاء عن الفضيل بن عياض كلمة عظيمة في هذا الباب، قال في قول الله سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، هذا معنى أحسن عملا، أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. كلام عظيم جدا. وأنت كل مرة بعد صلاتك تدعو الله في دبر صلاتك بالدعوة التي جاءت في حديث معاذ، اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اذكر هذا المعنى، حسن عبادتك يدخل فيها الإخلاص والمتابعة، فالعبادة لا تقبل إلا بهذا الحسن، إخلاص للمعبود ومتابعة الرسول، فإن خرجت عن الإخلاص أو خرجت عن المتابعة ذهب عنها الحسن فردت على العامل ولم تقبل منه، فالله لا يقبل العمل إلا بالحسن الذي هو إخلاص له جل وعلا في العمل ومتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ينقلنا إلى أمر آخر، قبله الشيخ ختم رحمه الله بكلمة جميلة جدا، قال فمن فاته الإخلاص وقع في الشرك، ومن فاتته المتابعة وقع في البدعة أو في البدع. والعبد يجب أن يكون على حذر من هذه الأمور، الشرك والبدع وهما أخطر المعاصي. وهذا ينقلنا إلى الكلام على أمر آخر يتعلق بالصراط المستقيم، ألا وهو ما هي العوائق، ما هي العوائق التي تعيق الإنسان في سيره في هذا الصراط، ما هي العوائق؟ لخصها العلماء رحمهم الله تعالى العوائق التي تعرض للسائر على صراط الله المستقيم في ثلاثة أمور: الشرك والبدعة والمعصية. الشرك والبدعة والمعصية، هذه ثلاثة عوائق، وأخطر هذه العوائق وأحبها إلى الشيطان الشرك بالله، بتسوية غيره به في شيء من حقوقه سبحانه وتعالى، بأن يدعى غير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يصرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، هذا أحب ما يكون للشيطان، والشيطان أشد ما يكون حرصا على هذا الأمر، فهذا أخطر الأمور التي تعيق السائر على الصراط المستقيم، هذا أخطرها وأشدها. ثم يلي هذا العائق البدعة، والبدعة مخالفة السنة، ومر عندنا عند الشيخ سؤال في هذا الباب، البدعة خلاف السنة، وهي بدع تتعلق بالاعتقاد وبدع تتعلق بالأعمال، والبدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها، إن الله احتجز التوبة على كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. مشكلة البدعة مع صاحبها أنه يرى أنها هي الحق، هذه المشكلة، يرى أنها هي الحق وأنها عين الصواب. هذه مشكلة البدعة، ولهذا لا يزال يدافع وينافح ويناصر. بينما العاصي إذا نوصح في معصيته ماذا يقول؟ إذا نوصح في معصيته ماذا يقول؟ يقول ادع الله أن يهديني، والله أنا مقصر ومبتلى بهذا، ادع الله. ما يغالط، لكن المبتدع إذا نوقش في بدعته يجادل عن بدعته، لأن يرى أنه يلحق. فهذه مشكلة، مشكلة البدعة. ولهذا كان تحب إلى إبليس، أحب إلى إبليس، فأحرص ما يكون الشيطان مع الإنسان أن يوقع في الشرك أولا، فإن لم يستطع ففي البدعة، فإن لم يستطع ففي المعاصي. وهذا العائق الثالث، المعاصي، وهي المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى ونهى عباده عن اقترافها وارتكابها، ونهاهم عن ذلك وتوعدهم على ذلك في نصوص كثيرة في الكتاب والسنة. فهذه عوائق. أما عائق الشرك فالسلامة منه بتجريد الإخلاص لله، وأما عائق البدعة فالسلامة منه بتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما عائق المعصية فبالتوبة منها ومجاهدة النفس على عدم الوقوع فيها، على عدم الوقوع فيها. وأختم الحديث عن هذا الموضوع الذي هو الصراط المستقيم بالتنبيه على جملة من الأمور تعين العبد بإذن الله سبحانه وتعالى على الثبات على هذا الصراط المستقيم، تعين العبد على الثبات على هذا الصراط المستقيم وعدم الانحراف عن يمينا وشمالا. وربما إن عددا منها مر معنا، لكن أشير إليها في نقاط لعل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بها. الأمر الأول من الأمور المعينة على الثبات على الصراط المستقيم الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى بذلك، وهذا أمر سبق بيانه. الأمر الثاني من الأمور المعينة على الثبات على الصراط المستقيم العناية بالعلم الشرعي، وأن يحرص العبد على أن يكون له نصيب يومي من العلم، فإنه لا يزال بخير ما دام يلتمس العلم ويطلب العلم. قد قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الأمر الثالث من الأمور التي تعين على الثبات على الصراط المستقيم الرفقة الصالحة، فإن فيهم معونة على الخير وسدا من الأزر. قد قال الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. وقد جاء في السنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ولهذا قيل قديما: الصاحب وساحب. فالرفقة لها أثر عظيم، ولهذا خلق كثير يندمون ندامة شديدة يوم القيامة ويعضون أصابع الندم من الرفقة، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فانظر هذه الندامة العظيمة التي لا تفيد في موطن لا يفيد الندم، يندم على هؤلاء الرفقة الذين مال إليهم وصحبهم حتى ثنوه عن الصراط المستقيم وحرفوه عن الجادة. ومصيبة المنحرف، مصيبة المنحرف أنه لا يريد أن يكون وحده في الطريق، ولهذا يحرف معه عدد. ولهذا يؤثر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: ودت الزانية لو زنى النساء جميعا. وقل مثل هذا في المعاصي الأخرى، فإذا دخل في مداخل الشر لا يحب أن يشار إليه وحده بها، ولهذا يورط معه فيها آخرين. ولهذا يحتاج المسلم في هذا الباب أن يحذر من الرفقة السيئة، وأن يحرص على الرفقة الصالحة الذين يعينونه على الخير. وإذا تحدثنا عن الرفقة والصاحب الصالح والطالح، فإن زماننا هذا قد استجد فيه نوع من الأصحاب والرفقاء لم يكن لهم وجود في الزمن الأول، لم يكن لهم وجود في الزمن الأول، وأثروا تأثيرا خطيرا وعظيما على من صاحبهم، وهي مرافقة القنوات والمواقع عبر الأجهزة والشاشات والجلوس إليها. فيجلس كثير من الشباب والشابات أمام القنوات ومع الأجهزة المحمولة وغير المحمولة، وينظرون فيما يبث فيها الساعات الطوال في المواقع الآثمة المنحرفة، ينظرون فيها ويمضون بهذا النظر ساعات طوال. ثم ماذا يحدث على إثر هذا النظر؟ تتأثر العقائد وتتبدل الأخلاق وتتحرك معاني سيئة كثيرة في النفوس تجلبها لهم تلك المشاهد وذلك النظر الذي لم يمنعوا أنفسهم فيه فوقعوا فيما وقعوا فيه. ولهذا في الحديث عن الحذر من أصحاب السوء يجب أن يحذر من مثل هذه المواقع، مواقع الشر ومواقع الفساد التي أفسدت كثير من العقول من جهتين، من جهة الشبهات ومن جهة الشهوات، وأضرت بكثير من الشباب والشابات في هذا الباب. كذلك من الأمور المعينة على الثبات على الصراط ذكر الآخرة وتذكر الموت ولقاء الله سبحانه وتعالى. وكما أنه في الدنيا نصب للعباد هذا الصراط المستقيم وأمروا بلزومه والثبات عليه، فإنه يوم القيامة ينصب على متن جهنم صراطا مستقيما، ويؤمر العباد بالمرور عليه. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ينصب يوم القيامة الصراط، جاء وصفه بأنه أحد من السيف وأدق من الشعر، ويؤمر الناس بالمرور عليه، ولا طريق إلى الجنة إلا من فوق هذا الصراط، والنار من تحت المار. فيكون مرور العباد على الصراط بحسب سيرهم على الصراط في الدنيا، ولهذا يتفاوتون في المرور بحسب تفاوتهم في السير على الصراط في الدنيا، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر جريا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر زحفا. لماذا؟ لأن سيرهم على الصراط في الدنيا متفاوت. ولهذا ذكر الآخرة وذكر ما فيها وذكر الصراط الذي ينصب على متن جهنم هذا من الأمور العظيمة التي تعين العبد بإذن الله سبحانه وتعالى على الثبات على الصراط. كذلك من الأمور المعينة الحذر من المنافذ، منافذ الشر. يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلج. قال وعليها وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه، فيحذر من هذه السبل. كذلك التعوذ من الشيطان والحذر من مكره ووساوسه والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والمحافظة على الأذكار، أذكار مهمة جدا، أذكار الدخول والخروج، حتى الخروج من المسجد إذا صلى الإنسان وعبد الله واطمأن أيضا الشيطان خارج المسجد ينتظر. ولهذا صح في الحديث أن يستعيذ العبد بالله إذا خرج المسجد من الشيطان، فإذا خرج العبد من المسجد يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك وأعذني من الشيطان، هذه ثابتة، وأعذني من الشيطان. وعند الدخول أيضا ثابتة الاستعاذة من الشيطان. فيحرص الإنسان على التعوذ بالله من الشيطان، ويحرص على الأذكار الماثورة، أذكار الصباح وأذكار النوم وأذكار الطعام والشراب. إذا ضيعها الإنسان شاركها الشيطان في طعامه ومبيته وفي أموره، كما مر معنا في الأول، شاركهم في الأموال والأولاد. فهذه بعض الأمور المعينة، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.